الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحمسة جرى سورة المائدة تفسير كيري وحن ردن بي ربن إسرائيل وإلهي أكو قبطي بلن أدك ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول شامرك الله صلى الله عليه وسلم رسولك سامرك ولي ما هذا وحي سأيه الربن الدين أي وحي qaybna waa dileen qaybna waa beeniyeen waxayna u maleeyeen saas in lagu daynayo xumaanta ay sameeyeen oo ambiyada ilaahay ay laayeen xaqii ay wateenna ay ku beeniyeen arrinkaas waa laga abaalmarinaya ma lagu daynayo halkaas noo dambaysay laqad kafara alladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu ibnu maryam وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إلهي وحنا عدينا يا ربنا إسرائيل قيبك من النصارى شاكتي كفر لماذا إلهي إنو عدايي قولي تري مسيح با إله إن الله هو المسيح ابن مريم هي قولي تري ثالث ثلاثة وكدم بيسا صدح تعمل كدوة والله هي نبي الله عيسى هي هو يديس وكم ديهاي صدح إلهي شاقان انتبه الهي انه شاقي انه كافريه بنص القرآن قرآن قصص وعدي مارك الهي انه قبر رمي قرآس نصارى قيلة كستي كم ديهين ان اي سمايان غلو اي حد قذب او اي مارتي اله كشاقي النبي الله عيسى ارنكاسنا مارتي اصي لفتي ساد بيني نبي الله عيسى لقد حقيقة كفر وقالوبين الذين كوا قالوا يري إن الله قال هو أسوء المسيح ابن مريم أسوء إلهي الله قيب كم ذا نصارى لقد كفر الذين كوا وقالوبين قالوا يري إن الله هو المسيح ابن مريم الله مسيح ابن مريم باعه مسيح مركا هاكا سواب بيني كلمة دي او الرئيسي او كل واقعي وحي اهاد انو اسكبر ايالا اله انو سنعين او ياي عبد الله مركي او يديس ايضا شيء او ايضا حمبارسا ايضا تيميد او ايضا دين حقاكا كانت المها فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وإذا شيء بانها لاتمد ويلك أحقاك كانت ومصدد أسأل يا هذا لو إحنا قال إني عبد الله إله مدين عبد الله شهادتي سواء أدونك إله إله إني عبد الله آتاني الكتاب إلى كتاب إسي وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي هل قاس قسيبه السيد مرك هذا الكيسي ووري كل واقعي وحو هاي إنه إله وسمعين دار الله وياه هل قاس مرك كبر برتي عقيدة من سرائيل وحا هو عقيدة فاسد كهاي ورب بن إسرائيل أما النصارى قبين واصل لفتي عزير ابن الله بن هذا اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم هذا أفتي وقال المسيح مسيحوح يري يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اعبد الله الله عابد ربي أنا ربي يا آي وربكم هذيك ربي إنها ربي إنه صنع عن سبب جيد وعلي رب الإسرائيل وحد عابدين ربي أنا أبوري خالق آي أذكر إذا أبوره أو مرك إلهي مدي أي كشاقة مجرته. وقال المسيح مسيحه يري يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اعبدوا الله ألك ليس عابدا ربي وربكم أنا يا ربي يا ربي نبا لبضب آي إنه من يشرك بالله إلهي قفك وحلو راجية فقد حرم الله عليه قفكاس إلهي وكحرمي الجنة جنة إنه قرى جنة يدل وحرمي ومأواه النار نار باهوية كيساء مأوي كيساء يمرج عيسى يمنون كيسوا النار. وقال المسيح إنه من يشرك بالله إلهي قفك عابدة وحوجه من يشرك بالله قفك إلهي وحلو راجية وشرك لي ماذا فقد حرم الله عليه الجنة قفك إلهي جمدي بك حرمي هذه جمدي لك حرمي نار بقليا ومأواه النار هي كيسنا والنار مأوى جبتي. سيدنا قصام الرسولة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إن الله حرمهما على الكافرين إن بيئ ليسيه أم أرزاق وإلهي وكحرمي ذاتك كافرين تا. أحاديث صحيحة وحكي يمد ومسلم أوريه إلهي بطواق أيه وحديث رسولك وعائي بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أما مؤمن رواية كان جنة مقل يقف عن مؤمن أهين أما مسلم أهين كافر مقل يقف. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين قارض ملع ظالمين تواصل مرة ظلم قواه كفر هي شرك هي قال نموه وما للظالمين كوى نفتوذي إيا ضدك الظلميي وقال ذا من أنصار وحقر قارة وعذاب إلهي كبد بادين أيه أما معين أيه مجره. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقلت كلا لقد حقيقة كفر وقالوا بين الذين كوى قالوا يري إن الله ألا ثالث ثلاثة سدح بو سدحية الله إيو نبي الله عيسى إيو يديس قال كروا إيرادين يعني والفهم لأيهاي وحيحتك بغير إيو قالوا إيرادين والأب والابن إيو واحد لبدأ يتدح بحي وحقا سكو أنتر سنة أقانين إبلاي الشيغان أن الفهم كريم مركا ثالث ثلاثة وح ليرا مجران وعقيدة أي سميستان. لقد كفر الذين قالوا كوا قالوا بين يري إن الله ثالث ثلاثة الله وسدح وسدح كيهاي يعني ونبي عيسى يريدس إيه الله بكبغان إن ينسدح إله أرنكاس يعني وعقيدة خربا وأنجرين باطل مرك النبي الله عيسى ويدي قيامة ونوى ديلي دونا وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ما ذلك يري ضدك إلى السماء استغنيك إياها يدي لبا إله وإلهي كسكين قال سبحانه كله سبحانك أرن قاس إله وكه فانتهي مناسب كوباهم إن الوراس داس ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وحنا حق الله إننا شاكته مليك إله ميه أنه فرغوا شاكي يعني هذا هو بربك النقنطان وما من إله إله مجره إلا إله واحد يعني آليات عددي والله يصدح يكبر المجرى هل وإلهكم إله واحد وما من إله مثل عابد مجرى إله معنى عبارة إلا إله واحد إلا معبود كلمي سموقية تعدد مجرى وألك لي وإن لم ينتهوا حديث كجوك سنبتك لها يا رماس وإن لم ينتهوا عما يقولون هذا إليهم افترضها يا بنت حديث كاستاجر واسكدين ليمسن وحتى بندونا الذين كفروا هو قالوا منهم كمدة عذاب باطاب دونا أليم حنوجية آخر هذا سأسألوا عذاب دونا وإن لم ينتهوا هذا كجوك سن عما يقولون هذا الله إكوه بليا يعني نبي عيسى إله أم وثالث ثلاثة هو آمن سن أما عزير ابن الله كل هو أسلم افترض أسي بنت هذا كإستاغين وإسكدين ليمسن الذين كفروا منهم هو قالوا إيه كمدة وحتى بندونا عذاب أليم عذاب حنوجية إلهي مقد يقسن مديسة إيا كرم كيسة إيا أمارة حريستيسة خلقيسة أون حريسان أيو أيو الدنبقاس إيا افتراباس إيا بانتاس إيا إفكيقا قري طوب الله بندقى إيا دمداف أفرا يطوبون ميسا أسوى اللعبانين إلى الله إلى ميسا طوبت كينهين ويستغفرونه دم داف ميسا الله ويدي سنين حتى إلهي ويدي سنين والله دافه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويارون الله أفلا يتوبون إلى الله إلهي ميسا أسوى اللعبانين ودم بيجي أي قلان إيا بانتي أي افترض أي سمايان ميك سنسكس واللعبانين قفك صلى الله إله وكتب الأقبال ويستغفرونه دم داف ميسا ويدي سنين الله والله ألا غفور والله لافت بضان قفك طابت كان رحيم هدنه نحرز بضان ما المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم ما أهم إلا رسول إلا مهم رسول مولي وحكرا مهم وحسن ما المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم نبي عيسى ما أهم إلا رسول رسول مولي وحكرا مهم إلا مهم ابن الله مهم ثالث ثلاثة مهم رسول كاسر قد خلط أي تكتي من قبله سيهرتي سأل الرسول رسول باكو رسالة صوت دراي أصلوا رب إسرائيل رسول شهدوا قدام بيهم نبي محمد أنا كدام بيه رسول صوت دراي قد خلط رسول كاسو أي تكتي من قبله أصلوا هرتي سأر رسول رسول أي تكتي مركوا عبدي من عباد الله أدام أدام الإله كمدة رسول رسول الإله صوت دراي كمدة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وأمه ويديسنا صديقة وامد رنبرا ومبالغة صديقة صدقي بالبدي وأمه نبي عيسى ويديس مريم صديقة وامد رمين برا ومصدقة ومقام أهدو سريسة الصديقين والشهداء مرحبا نبي معها مريم وقف ونحسن وإلهي صدري سيد النبي الله موسى ويدي سكلا عمر وساس قبان إلهي مصابح النبي هوانا تقبل صدري يقرب شيء وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا دون ربشي إلا رجالا يوحى إليهم أما نوحي إليهم من أهل القرى كان وحيها يا نبي الله عيسى يهو يديس يأكلان الطعام راشن بيعونيين هذه راشن عونيين أو يبعضين إن راشن عونان طبعا وحنا لك إيمان دورنا هذي وحونين مركو إياه وحونيين من الأركين واحد رمان كان يأكلان واصفتي يعني ابن آدم في بشرك مركو نبي عيسى يهو يديسبة أضام إلهي ونكسن بأهاية لكن آلهة معها محل الرشب أبعدين إلهي أبعدنا قود إيه وحس كان وحيا نبي عيسى يهو يديس يأكلان الطعام فاشل كوعنا بل وحكوا عيني جرين مشركين تي وعلمت كأهاي نبي عليه الصلاة والسلام إنه راشل عنا وسوق مرة ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق سوقيس عنا وحنا حيا حتى ما وحليهم نبي عيسى وإله وإله وإله مكة ولو يدعو وحي أهل سياسة غبا والراشن عنا أو أبهان يعني مارتين وحنان وحنا كسو أبهان طبعا مركوا الضوامة الضوامة إلهي كم ذا آلهة ما أهان سيدة النصارى شاقتي انظر فيري كيف نبين لهم الآيات آيات سيدة وعدين إنه فيري سيدة وعديين وضطف عقلي أيكو قران فران بشر انت أباهم وضعي قبان أيسو إن إله لقد يقول أرين مناسبة انظر فيري كيف سيدا نبين لهم أن وعدين إن الآيات آياتك ثم هذا مكاك بعدي انظر فيري أن يؤفكون سيدا حقا لغا ليحيي ثم انظر فيري أن يؤفكون أن يصرفون من الحق إلى الباطل سيد اللغة اللي هي يعني ما ارتحق وأيوها من وايين قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم إلهي مكة سوى إنكرية ضدك عابدي وحا سيكسو هري أما هم نقدين بن آدم أما هم نقدين جمادات أو لقحية إيا قيدة إيا وحا سلم إذا أما هم نقدين يعني وحيالها كونك كم مغدا قرح إيا ضيحة إيا ضبيلها إيا وحا سلم ضيع عابده حوله ضيع عابده بن آدم كاوذي سادور راعه يعني هو ذا إله مغاليسة سيلاه نوشهله أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم وآتهم دل هذا قال كم من الله يعبدين الله يعبدين منك بروفيسور كهان أو مارتي غونت على هذا الشيء أنا يمادي قاعد هذا دي قدر وريغي أو بركة يسر عقل مجرم لك وفار الحمد لله مركة نعمة الإسلام يعني سلام هو نعم وحركة صدتك قاركود بيح يقول السميستين العابدية جايين لما كنت شكينا يان ضدك صوم مرأي وصحابة وحدي جيران بيح قرحور مركة عرقنا وان عابدين مركة سامتك سي قرحور مركة عرقنا دانا كاسر وريني تربى الى عصر مركة حبس كنقاني مرك عقل ابن آدم كدو عقلي كشكايه عقله وحما كين كلام يعني وحي جاء يا ابن آدم ك وكهنونا أو وحقه قطع لكن عقله حما كين كلام قل واحد ترى أتعبدون معابد إيسان ولا يا همزة الاستفهام أتعبدون معابد إيسان من دون الله إلهي كسوكي ما شيء لا عابد إيسان أما الضبهر نقضه أما الضباد أما الجماد أعضمان ما الله يملك لكم وحان إذين هنانين ضرا دباته ولا نفع واحتر وحان وحنا إذين تركرين هذه نبيذ كدعه أما أن إذين كدفاعي كرين نبكي إذين كسوس علي معابد إيسان ولكن نبي الله إبراهيم عليه السلام أصنام في مركو بربوريي ومارتي فاسق خبابيي ويري هذا الله غفصه اللي يري وحن أداء بربوريي وسمي قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ونارت كل دين الله بردا وسلاما وغبقي مركو الله أبلي ويري هذه مارتي بل فعل كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون عقل وحود رئيسنا بل ويدية هذا مارتي محدرين كرامة إن كانوا ينطقون واحد وارك يوم أمر وحتى واسك علي كريم كاسم إله مو شيء كرامة وحي صوى رغي وججبيه اسمع علي هذه محرك رادي عقل قابل أمر قل وحتى رامي محمد أتعبدون كوان إلى ذلك عابدية أو أي صدر حتى نلعسقوا عابدية أو إلى كدكتي أتعبدون من دون الله إله كسك موحد عابدية ما الله يملك لكم وحان إذين هنانين إذين ملكين ضرا لباطئين كدفاعه ولا نفعا أما واحتر إنه إيسو جيده وأن أول كريم لما إنه إقارسية وحنا إذين كدفاعه والله الله هو الله السميع والله مغلط بدن أقواش أدوما دي سأل عليم وحكا سنكو علمي بدن وحنوى مغليا وحنوى أجيدا وحكا سنى إلهي أسقى أولا وحدي كد دفاعي كرا والله هو السميع العليم وحلو ختمي وحا إذي مغليا علمنا إذين لو الله والله هو الله السميع لأقوال عباده أدوما ديسا هذا اللذي هذا صلى مغلية العليم وحكا سنة مارتي عب كوان جمالاتك عابده وحنا وحنا مغلي وحنا أركين وحنا أنك أتري كريم لبئي نفع منا أتري كريم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وعلو صلى الله عليه وسلم كتابك وللي دينك إنك حد قد بيننا حد قد بكاس وحكا إيمان كرا الله وأرمار حد قد يعني مارتي أي كدقان أنبياني إلهي قاركود سيدنا نبي عيسى درجة وصلاحين أو النبي النبي كسر مريان إلى هذا كذب وغلو في الدين حد قدر وحتى لو غلو النقانة قال النبي الله عيسى نبي النبي سي يعني مارتك كان نقصامي أو يروى ابن الزنا في يهود وقال أيضا حد قدر يذب ضرر قل وحتى يا أهل الكتاب هو كتاب كالسيو لبدا يسكو ويجر يهودي ونصارى لا تغلوا في دينكم دينك ناكو حد قد بيننا غير الحق حق حنهين حتى الذي كو ترقلي حقا فيننا أنبياء الإلهي ونبي قلت سوحير لا تطروني كما أدرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله نصارى سيد نبي عيسى واحد قد بنا إلهي القارسيين سيد عصى واحد قد بنينا أدوان إلهي غلوه عاص قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم دينك إنك واحد قد بنينا غير الحق حق وحنهين ولا تتبعوها راعينا أهواء قوم قلها وذيرا قد ضلوا من قبل حتى كهر قمي وأضلوا كثيرا ضبضنا الأميي وضلوا أيضنا كلمي عن سواء السبيل وضل برتنكي قد كما عاسى الراعينا هو ذيرا ولا تتبعوها راعينا أهواء قوم قلين هو ذيرا قد ضلوا من قبل حتى كهر لمي حقي كلمي وأضلوا كثيرا ضبضنا الأميي وحقي كلمي وضلوا عن سواء السبيل وضبرتك يدين أكل أحذي وكلمي بك أسمرك حقود يلينا راعى حقي إلهي دين سودجيي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلهي ونظر رمي ربا إسرائيل وقت هرى نبي الله داود عرب يسئل الله عن ذي إيا نبي الله عيسى صلبت الله عنه إيتاي عسيان كي أي سمايان إلهي عاسيان إيا رسول شيسي إيا حد قدب كي أي كحد قدبين مخلوق إلهي وأنبيدينا أي دلان يددت في الدعاء هاي او كونك اي خربان ما الأرضوع عن هذه المركة في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي القرآن كل ملعونين ابن إسرائيل لعنة وحالة العرضي اللعنة دوان حريست إلهي لقف قادم لعنة الذين كفروا كوبا والعرضي من بني إسرائيل كمد هاي على لسان داود نبي الله داود عرب كيسي بالقلع نبي وقت كيسي وعيسى بن مريم على لسان عيسى بن مريم نبي الله عيسى وإن مريم عرب كيسي بالقلع نبي ذلك اللعنة سبحي كتبت بما عصوا عصيان كإله عاصيان يا رسول شيسي وكانوا يعتدون إيا حد قدبك أي حد قدبين أو أي مالة حدود كتلابين أنبياء الدلين دعاء الدلين أي مالة قاركوه قارك كلا الظلم يكو سمية واتعد أو حصام رسولة البقرة وإلا قهر يا بي إن أي مالة قلان وقاركوه قارك كلا الدلين كبعدنا يفرون أيام وصامر ذلك بما عصوا لعنة سوحي ودع ذي بما عصوا بسبب عصيانهم عاصمت أي إلهي عاصيان يا رسول شيسي وكانوا يعتدون وكونهم يعتدون إي أنشذوا ذي أي حد قدبان مركز حالكو ذي مواعد ذي سلا إمارتي عصيان فأسمائيان أما أي حد قدبان كانوا وحي أهايان خير بنو إسرائيل لا يتناهون وأن اسكن نهيين واسكن ريبين عن منكر فعلوه شيء منكر وشرع لغو إنكري أو أي سمايين اسكما إنكري جرين واسكفر سمايين لبئس ما كانوا يفعلون وحاس أي سمايين أو منكر كأي سمايين لغو فيرسدي أو علمدو أي سكن ريبين أرن كاسبا حمادي لبئس ما كانوا يفعلون وحس إسمائيان باسم الله بلايهم كانوا وحيهايين رب إسرائيل لا يتناهون عن منكر منكر قوة نسكره فعلوه منكر كإسمائيان قف كم ذا مجتمعي ودم بالله مدئي محارم كما إسرائيل مركارين تاسع الله إستاء قال لي لبئس ما كانوا يفعلون وحاس أي سمايان دنبقاس أي لي ما دينو أي سكر من حمانتا فاس أهلفتي إساء أحمادي وحا إمامه أحمد وريي في مسنده إن النبي لما وقع بنو إسرائيل في المعاصي ربنا إسرائيل مكة كدعان معاصدي يدروبتي نهتهم علماؤهم علماء ذلك كرهبتي مركي هروا فلم ينتهوا عملي كما جوكسن علماء ذلك كتجل آيان مركة فجالسوهم في مجالسهم علماء ذلك الله فريستي مجالس تودي وأسواقهم سوقية لودي وواكلوهم وحضي لعنا وشاربوهم وحنوى لعبه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض إلى إلى قلوب تنسكو قراعي ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أيدي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا حديث لهم الشيخ إن المالب كتير سناي فجلس صفع أبو فريستي فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا ما يؤذرن بس عريس إلى إلى نفتيد قعنتي سكجرت قبارته إلى حقك لسانك وحق أنت أشاهدتان حقك حبستان كير الذي كمن يلي اسم حديث كلا وأرن كان كارلي أبو داود وعوري إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل فبني إسرائيل نقصانتي ورسى صدق شيء حق الدينك كان الرجل يلقى الرجل ننك ننك رأي الله كل ما يي فيقول لا يا هذا وركنوا اتق الله ودع ما تصنع إلهي كعبصه وحاسمين سنة اسكده وكتك فإنه لا يحل لك كما بنانه فما يلقاه من الغد بربه لك الميين فلا يمنعه ذلك كما رأب إن يكون أكيله إنه وحلعنا وشريبه إنه وحلعب وقعيده إنه الله فريسته فلما فعلوا ذلك أرنت أمرك السمعين علمدي وعامدي يأيس من مغذان حمامتي أي سمعين كرهب وآيان ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال الله إن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى آخر الآية ثم قال نبي إذكر الله أرنك السلام عنك الجوغة والله لتأمرن بالمعروف وناجدتك فريسان ولا تنهون عن المنكر حمانتنا وكره بيسان ولا تأخذن على يد الظالم قفك دالك لعنتي ساقبان إيسان ومعصدي وحكو جري باقبان إيسان في حديثك أمر منكم منكرا فليغيروا بيدي دعوذ لهذا وما قفك أن أدو حكمتي وأنا عندك قبطاح وما أنت كررت فإن لم يستدع فباللساني هذا أعوذي وعنتي قفك كشير فإن لم يستدع قفك نوابك ذي وبقلبي قلبي خنع معاصيا يحمان تام وذلك أضعف الإيمان إيمان كان كاسعه خاصية درجات ولا تقدرونه على الحق أطرا أو تقصرونه على الحق قصرا وأسمد حق لا كل إنسان تتخص مركب على دواء رب الإسرائيل وحيها إن أي علمه عامدي قبطان أو أي مركز الحشيقان لكن هذا مرة وحش يا جان فبعد ما قلت لك ده يوم واسكنا فلسطين وحبيلا عبيه وحبيلا عنا واسك في سنين معاصدي مرة وحكوا من واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قف كان سمعي حمان تكليس كم قابنا عيسو نيجو حكوش يا جاي قف كحمان تسمعين هي مجتمع أن دونك ولا جيران دون لبدا وقا أي ساريين هذه قف كم إذا أجرى هذا مركا دون تام أنا إذا ما شاء هاسام هل الواح كبحين هي بيبا سجل وكل وقا رقم ساسام دون قف كم عسية سبعين هي دان لقلم ساسا كلو وإن لي إذا هذا الجوب هاسامين وحا ولا قعيلية لغو في رسابة معها أرقاس وأنا أقول رب الإسرائيل يكون بابعان وعنكو سأمرني لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت أنا يسامرني تبارو عنه إيمان دونتا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قف علي كليا أنا وداهم سنة دتك شغاكم ملي لغاميين دتك كلاو إنا وحوشاكتا أديك أنا لبكي وهذا قاريا دتك وضن يا عقاب تراوح على أركيسا كثيرا إنبرا منهم كم من الرب الإسرائيل أما كوان يتولون الذين كفروا ومنافقين تاء وعمارتي ترسارنيا ولا يد أديبنيا الذين كفروا كو قالوني وبالإسرائيل ككمدة ترى كثيرا منهم إن بدنا كمدة وعركيسا يتولون الذين كفروا كوي قالوني إني ولا يد سينيا وبالإسرائيل كلفتي ولا مشركين تي حلفي ولا سمايا وقتي نبي وإسماعيسي كسمايا وبئس وعباس له ما قدمت لهم أنفسهم نفتد وحهر مرستي أنسخ الله عليهم إلهي إنه عراري وفي العذاب هم خالدون عذاب كان يكون عاريا كاس عباس له ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا مجاهد وشاغي المنافقين منافقين تبا أركيسا وقالذي يعني التولي إيا تناصر إيا قرقار رسمين إيا لبئس وحباس له ما قدمت لهم أنفسهم نفتد وحربستي وموالات أسكارها إليه لياشان مسلمين تي ولا يدين اكتغان فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه تاسو انسخ الله عليهم امر وحا اي نفتد هر مرستي وانسخ الله عليهم الى ان وعرودي ادي لو عرودنا وفي العذاب هم خالدون عذاب اي قيامه كواريان او لغا سو بخينين ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كانوا هذا العين يؤمنون كورماية بالله الله والنبي هي النبي محمد وما أنزل إليه يوحى الله صدجي النبي وكتابه ما اتخذوهم أولياء كما أيسا سمايستان ولاية هي حرير هي قرقار قاربة ولكن كثيرا منهم لكن إن بضنا كم إذا فاسقون طاعدي بكبحان أو إلهي رسول كيسي ويخلافين وحيقين ويخلافين كتابك لو سددتي ولو كانوا هذا الله يؤمنون كورباين بالله الله والنبي هي النبي وما أنزل إليه إلا صدجيه ما اتخذوهم أولياء لا رب مكة سمايستان ولاية يحرير أي مالتي لا سمايستان حلفيسي مؤمنين ترى الله تمام وإلهي إيا كتبتيسي رسوشيسي قلب لما غضينا قال لا حرتان ولكن كثيرا منهم لكن إن بضنا كمدة فاسقون طاعدي بكبحان لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أيها الأكاب الأيام قالوا قيلها إكليين هو أهل الكتاب كأ هي قوة عن كتاب الله سودجين مشركين تكلأة أما عربها النغذين أما عجمها النغذين dad saasi kale in dad kitaab loo soo dejiyey iyo dad aan kitaab lahayn oo wafani ah ama dad ha caabudeen ama dib ha caabudeen ama ha caabudeen geedo iyo wax kale la mid ah ama arwaax iyo shaytaani balaayadaas ha caabudeen oo isku mid dadkaas marka yaa ugu col badan islaamka yaani nambarka koowaad waxa ah yahuud islaamka iyo colaadda ay u qabaan xataa mushrikiinta waa kasii colaad badan yihiin iyo nasaarada kulli waxaa muslimka ugu soo dhaya marka la fiiriyo oo waaqicana maaragtay waxa ay ku dabaqan tahay aayaddan in ay dad badan ka islaameen oo markii lagu akhriyey qur-aankii kuwii ahlu kitaabka nasaarada oo nabi ciise atbaacdiisa ahaa waa saameeyey qur-aanka sida najaashi oo kale bay aayadahan ka hadlayaan asaga iyo wixii la jiray markii qur-aankii jacfar ibn abi taalib hijradii uu xabasho u hijrooday waa ooyeen ilaa maaragtay ilintii ka daadatay ay garkoodii iyo wuxoodii qooyeen taasna marka waa ta'thiir uu qur-aankii saameeyey laakiin yuhuudda waxaa ka islaamay ilaa waqtigii nebiga wax toban ka yar kuwaan acdaad fara badan ilaa haddana waa sidaas dadka islaamaya nasaarada u badan yuhuuddu waa jucmal ahayn dadka kawn oo mabaadi'dooda iyo waxooda bay ku adag yihiin baadilka ah kuwaan laakiin inkastoo labadoodaba taxriif badan uu galay haddana kuwaana xoogaa ka saamayn roon oo dadka ka islaamay ay badan yihiin laakiin macnaheedu ma ahan inay gaalada laftigoodu ay kala fiican yihiin dhammaantood waa gaala haddana laakiin dadkii soo islaamay oo maaragtay waqtigii nebiga iyo waqtiyadii ka dambeeyey waxay u badnaaya nasaara latajidanna waxaad helaysaa ama markaa khitaabka nebiga ah ku socdo ama qof kasta oo waaqica latajidanna waxaad helaysaa ashadda annaasi dadka kan ugu adeeg badan cadaawatan colaytan liladiina aamanuu dadka mu'miniinta lala colaytamo waxaad helaysaa alyahuudda inuu yahay waladiina ashrakuu iyo kuwa mushrikiinta ah labadaas ugu daran cadaawanimada waa kuwii nebi maxamed soo bixiyey mushrikiintii maka joogtay oo inay dilaan ku tashaday laakiin ilaahay ka badbaadiyey latajidanna waxaad helaysaa ashaddan ayuha almukhaatab waa iska dhihi karta qofka lala hadlayo ama nebiga alleh waxaad helaysaa ashadda annaasi cadaawatan dadka kuwa ugu cadaawada adag liladiina aamanuu lala colaytamo dadka mu'miniinta ah oo islaamka ah alyahuudda baa helaysaa inay yihiin raqamka koowaad waladiina ashrakuu iyo kuwa mushrikiinta oo kitaaba lahayn kaasna marka wamaa daaka ilaa lianna kufra alyahuudi cinaadun wa juxuud wa mubaahatatun lilxaq wa qamdun linnaasi watanaqusun bixamalati alcilmi walihaada qatalu kaiira min alanbiyaai xata hamuu biqatli rasuuli gayra maratin wasaxaruu arrinkaasna wuxuu ku tusinayaa kufrigooda yahuudda waa kufri canaad ah ayagoo xaqii yaqaana ayay maaragtay canaadeen wajaxaduu biha wastayqanataa anfusuhum dulman wa culuwan dadkiina way xaqireen waxay leeyihin annagu annaga dadka ka sarrayna annagu shacbullahi almukhtaar baan nahay naxnu abnaaullahi wa axibaa'u cid kale in nebi laga soo saaro raalli kama nihin sidaa daraaddeed ambiye badan dileen ilaa nebiga laftigiisa ay hamiyeen inay dilaan mar wax ka badan oo istixraad nebi wa aladuu calayhi ashbaahahum min almushrikiina waxay ku soo kiciyeen oo ku soo ururiyeen kuwii ayaga la midka ahaa oo gaalada ahaa quraysh bay maaragtay intay xiriir la yeesheen bay madiine ku soo duuleen uxud iyo axsaab iyo dagaaladii ay soo galeen ولتجدن وحد ليس أقربهم مؤمنين ودوان بضا مودة كالقعرضة للذين آمنوا لو دوارهم والله جعلاده الذين قالوا إن نصارى كوى يري أنه نصارى نهي أو نبي عيسى راعني أطباء نبي عيسى أو كتاقوا كتابك إنجيل كواس مسلمين توحيان مودة إي آلك في الجملة ضد بآن واجناه إلى تخوف الله بوبي لكن واكا خاسيان وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها أي لفتوا بربران وكتاب كودي تبديل تحريفها قال ولتجدن وحد ليس أقربهم مودة كالقعرض كودوا للذين آمنوا كو مارتي مؤمنين تعه الذين قالوا يري إنا نصارى وضدك إسلامي واسعودوا وعرك الدوما هذا الذي هذا إقوال الدوران ضدك كسو إسلامي مارتي نصارى ذلك بأن منهم وإنه كم دياي نصارى قسيسين هو مارتي علماء قسيس وعليه ورئيس النصارى منك ملح روؤه والربانا إيكوا عبادة ربان تدد إعبادة كريس كجرة وعلم بلان أنا أقول لكن خسيس هو العالم منك وحيقان ذلك بأن منهم وإنه كم ديها النصارى قسيسين ضد مارة علماء والربانا إيكوا عبادة وأنهم لا يستكبرون إيا إنا يستكبرينين أو حق يستكبرينين إن تاسبي وقبدرينهين علمي إيا عبادة إيا تواضع علمي أو قسيسين إيا عبادة أو ربان إيا تواضع وأنهم لا يستكبرون تلمامها سألقها علي حق مركزي أمور قانسينهين وإذا سمعوها دي مقلان ما أنزل إلى الرسول رسولك وإلغوسة الدجيي تراوح أركيس أعينهم إن ديالك ولا تفيض أي وكسر شميس من الدمع إلين مما عرفوا من الحق من أجل ما عرفوا من الحق حق إقرتين درتيس ونبي بشارديس بإديس أي مالتي أركان سياسة إمارة الله وإن أيان حق ما كيقرتين ما قلت قال الأمانة يضد إسلامي هو رأسه أما أنا لم أقل هذا أصار مسار ذي أساس وإذا سمعوا هذين مقلان ما أنزل إلى الرسول رسولك وإلغوسة الدجيي تراوح أركيس أعينهم إن ديالك هذا تفيض من الدمع إلا إن كشف ميسو مما عرفوا من أجل ما عرفوا وحائقرتين درتين من الحق وحقه يقولون وحليين ربنا يا ربنا ربقينه آمنا ورميني رسولك هي كتاب كيسا فاكتبنا نغقر مع الشاهدين دفع مرخاتيك رسلي يقولون ربنا آمنا ربي ورميني فاكتبنا مع الشاهدين ذاتك مخاطقة مقدر معوضة ومدني محمد أنه لما رتي مخاطبة النهاية أي هو الشاهدين ونبي قوذيكو مخاطف ريان إنه رسالة سوى قارسية إيا رسوشي كلا إنه ما رتي رسالة سوى قارسية ومدني أنه لما ذاتك مقدر فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا محمد هو عم والله نؤمن أن أرمينين بالله ألا وما جاءنا ونولي من الحق وحقا وندمع محال الدمع لأنهاي أن يدخلنا ربنا ربك أنه نجليه مع القوم الصالحين قومك وناكسا ونصارى قيب كملة وقيبت وناكسا ندعسوا هذا الهيني وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وصام سورة العمران لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا فكما قال الله يودتك رمي النبي وما لنا محمد هو على نغدعي والله نؤمن أنا نؤمن لأنه بالله الله وما جاءنا من الحق وإنه يمد وحقا ونضمع محال دمع لأنه يعني وإحنا لما نحن مجرى ما لنا أي شيء يمنع أن نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونضمع أن يدخلنا ربنا رب جنينه قليل أيان دمعينا وقدريننا مع القوم الصالحين قوم ولاكسن فأصابهم الله الله أكو أبا المريي بما قالوا وحا إيرادين ضراس ولاكسن أو إيمانك أكمو غضاء يرمينت جنات بو الله أكو أبا المريي تجري أي سعانس جنات كاس من تحتها وسطها الأنهار وبيال خالدين فيها أي وكواري جنات كاس وذلك جزاء المحسنين كاسنا جنات إلا إسكيليو ومحسنين تدك إحسان كسميي أبا المريد دودو وحق الراعي أو قان سمي عدو دونها النغضو مبعو دونها هوتو يعني مارتي و تلمارة ما فيرنا يو فأثابهم الله الله أكو أبا المريي بما قالوا هذا الكي إيرادين وحلقوا جازيي إيمان كودي إيو اعتراف كودي حقا اعترافين جنات بالو أبا المريي تجري أسعون يسمى من تحتها جنات أسوس كودي ألا نهار وبيانك أفرطاها خالدين فيها جنات أسعي وكواري وذلك جزاء المحسنين كاسنوا محسنين تا أبا المريد تودا هذا ما كذبت لي أشقياء على قهرنا أو الديدين حق الراحان والذين كفروا كوا قاربي أو الديدين حقي وكذبوا بآياتنا آيات كاننا بيني أولئك أصحاب الجحيم نارت الجحيم أصحاب تيدي أهلك إيادتك قرأي أصحاب وإيادتك أهلك وأهو والله أعلم.